اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أي كفار مكة أولياء تلقون توصلون إليهم قصد النبي غزوهم الذي فعلها لحاطب عندما أخبر وكتب لهم كتابا كما قصة البخاري معروفة كتب لهم كتابا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوهم توصلون إليهم قصد النبي غزوهم الذي أسره إليكم وورى بحنين. التورية هي أن يظهر خلاف ما يريد ورى أنه سيذهب إلى حنين هو أراد مكة بالمودة بينكم وبينهم. كتب حاطب بن أبي بلتعة إليهم كتابا بذلك لما له عندهم من الأولاد والأهل المشركين فاسترده النبي صلى الله عليه وسلم ممن أرسله معه بإعلام الله أعطاه لامرأة فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا والمقداد وأخبر أنكم ستجدون هذه المرأة عند روضة خاخ مكان فوجدوها في نفس المكان وأخرجوا منها الكتاب فأتى الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخاطب حاطب قال ما هذا حاطب فذكر حاطب عذره فعذره النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدقكم القصة معروفة قال كان متأولا في هذا كما قال الحافظ في الفتح وإنما لم يكفر حاطب لأنه كان متأولا مع أن فعله كفر على الصحيح هو تولي للكفار واختلف أهل العلم في فعله على قولين بعضهم قال هو كفر وعذر للداوي كابن حجر بعضهم قال وليس كفرا كشيخ الإسلام نعم إنما كان هذا موالاته صغرى مثلا فيها خلاف بين أهل العلم. قال وقد كفروا بما جاءكم من الحق أي دين الإسلام والقرآن يخرجون الرسول وإياكم من مكة بتضييقهم عليكم أن تؤمنوا بتضييقهم عليكم أن تؤمنوا أي لأجل أن آمنتم يعني يخرجون الرسول وإياكم بالتضييق عليكم والتجديد عليكم وحصاركم لما العلة في إخراجكم فقط ما فعلتم شيئا إلا أنكم آمنتم لأجل أن آمنتم بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا للجهاد في سبيل وابتغاء مرضاتي وجواب الشرط دل عليه ما قبله أي فلا تتخذوهم أولياء يعني يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم انتهى الكلام. إن كنتم خرجتم جهادا هذا كلام جليل إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي ما هو جواب الشرط فلا تتخذوهم أولياء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم أي إسرار خبر النبي إليهم فقد ضل سواء السبيل أخطأ طريق الهدى والسواء في الأصل الوسط. إن يثقفوكم يظفروا بكم ينتصروا عليكم يكون لكم أعداء كيف تحبونهم وهم إذا انتصروا عليكم سيقتلونكم ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب وألسنتهم بالسوء. فالله عز وجل يمثل لنا حال الكفار إذا تسلطوا على المؤمنين حتى يقطع المولاة بيننا وبينهم وألسنتهم بالسوء بالسب والشتم وودوا تمنوا لو تكفرون يعني لن يكتفوا فقط بقتلكم وضربكم وسبكم بل يريدون ماذا دينكم يعني يريدون أن يضروكم في دينكم وفي دنياكم. لن تنفعكم أرحامكم قراباتكم ولا أولادكم المشركون الذين لأجلهم أسررتم الخبر من العذاب في الآخرة يعني لن تنفعكم هذه الأشياء من العذاب في الآخرة. يوم القيامة يفصل بالبناء للمفعول والفاعل يفصل ويفصل بينكم وبينهم فتكونون في الجنة وهم في جملة الكفار في النار والله بما تعملون بصير. قيل كما قال هو يفصل يعني يفرق بينكم تكونون أنتم في الجنة وهم في النار وقيل يحكم بينكم والمعنيان صحيحان. قد كانت لكم أسوة بكسر الهمزة وضمها أسوة في الموضعين قدوة حسنة في إبراهيم أي به يعني أسوة حسنة به قولا وفعلا والذين معه من المؤمنين إذ قالوا لقومهم إنا براء جمع بريء كظريف ظريف وظرفاء ظريف مفرد وظرفاء جمع نفس الوزن يعني ليس نفس المعنى نفس الوزن براء جمع بريء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أنكرناكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا بتحقيق الهمزتين البغضاء أبدا وإبدال الثانية واوا البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك مستثنا من أسوة يعني الأسوة بإبراهيم إلا في هذه المسألة يعني يقتدوا بإبراهيم إلا في استغفاره لأبيه فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للكفار وقوله وما أملك لك من الله أي من عذابه وثوابه من شيء، كنا به عن أنه لا يملك له غير الاستغفار. لا معنى ما أملك لك من الله من شيء، شيء هذا نكر في سياق النفي تعم كل شيء، ويقول أملك لك أي شيء حتى يحثه على التوبة والإسلام، ولكنه يملك له الاستغفار في حياته، فهو مبني عليه مستثنى من حيث المراد منه، وإن كان من حيث ظاهره مما يتأسى فيه، يعني من حيث الظاهر مما يتأسى فيه، لكن من حيث الحقيقة لا يتأسى بإبراهيم في استغفاره لأبيه بعد موته، لأن إبراهيم ما كان يعلم هذا. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، واستغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكر في براء، قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواب الحليم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، من مقول الخليل، هذا الكلام من كلام إبراهيم عليه السلام، أي من مقول الخليل ومن معه، أي وقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا، أي تذهب عقولهم بنا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم في ملكك وصنعك وفعلك. لقد كان لكم يا أمة محمد جواب قسم مقدر فيهم إسوة حسنة لمن كان بدل اهتمام منكم، يعني كان لكم لمن كان، كم هذا لكم مبدل، والبدل لمن كان بدل اهتمام منكم بإعالة الجار يرجو الله واليوم الآخر أن يخافوهما أو يظن الثواب والعقاب، ومن يتولى بأن يوالي الكفار فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد لأهل طاعته. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم من كفار مكة طاعة لله تعالى. طاعة هذا كيف تعرفه؟ لا أين الفعل فيه؟ عاديتم، يعني عاديتم طاعة، لماذا عاديتم؟ طاعة لله تعالى. يجعل ماذا؟ يجعل مودة، فمودة مفعول به ليجعل، بأن يهديهم الإيمان فيصيروا لكم أولياء، والله قدير على ذلك، قدير لأنه مالك للقلوب، وقد فعله بعد فتح مكة أسلموا، والله غفور لهم ما سلف رحيم بهم، فهذه بشارة للمؤمنين أن أهليهم سيسلمون عما قريب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، بدل اجتمال من الذين، يعني لا ينهاكم الله عن الذين أن تبروهم، لا ينهاكم الله عن برهم، لأنك تستطيع أن تضع برهم مكان عن، لا ينهاكم الله عنهم ولا ينهاكم عن برهم، فلذلك هي بدل. وتقسطوا تفضوا إليهم بالقسط، أفضى إليه يعني أوصل إليه العدل، أي العدل، وهذا قبل الأمر بجهاده، إن الله يحب المقسطين العادلين. إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظاهروا عاونوا على إخراجكم أن تولوهم، بدل اشتمال من الذين، يعني ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم وينهاكم الله أن تولوهم، عن أن تولوهم أي تتخذوهم أولياء، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات بألسنتهن، يعني يدعين الإيمان بألسنتهن، مهاجرات من الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية، على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد، فامتحنوهن بالحلف، يحلفن أنهن جئن مؤمنات ولم يجئن طلبا للدنيا ولا طلبا لزوج، أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام، لا بغضا لأزواجهن الكفار ولا عشقا لرجال من المسلمين، كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلفهن. يعني هذا مستثنى من ماذا؟ من صلح الحديبية، لأن الصلح كان يشمل الرجال والنساء، أن من أسلم من الكفار ورجع أتى إلى النبي يرده النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار، فاستثنى الله النساء لأنهن لو رددن إلى الكفار بعد إسلامهن هذه فتنة لهن، ويقع الوطأ من المشرك لها وهذا محرم. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن ظننتموهن بالحلف، فهذا فيه العلم، العمل بغلبة الظن. نعم لا، هذا لا يعد نفضل للعهد، لأن الأصل في الخطاب هو الرجال. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله له هذا الحكم في النساء، مؤمنات فلا ترجعهن تردهن إلى الكفار، لا هن حل لهم لأنهن أسلمن ولا هم الكفار يحلون لهن وآتوهم أي أعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهور. يعني هذا من العدل. الفتح النكاح بالإسلام أول ما تسلم المرأة المسلمة تحت مشرك أو كافر كان فتح النكاح مباشرة، فأعطوهم أجورهن من المهور ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بشرطه إذا آتيتمهن أجورهن ومهورهن. ليس معنى أنهن كن متزوجات وأنكم دفعتم مهورهن إلى الكفار أنكم لا تعطونهن مهورهن، مع أن إعطاء المهور معروف، ولكن الله نص عليه هنا حتى لا يظن أن أخذ الكفار لمهور النساء يجعلنا نمنع النساء من مهورهن إذا أردنا الزواج منهن. هذا فيه تعظيم لحق المرأة. ولا تمسكوا بالتجديد والتخفيف، تمسكوا وتمسكوا بعصم الكوافر أي زوجاتكم أيضا لقطع إسلامكم لها بشرط، يعني التي كانت بقيت على كفرها لا يجوز أن تبقيها على على على ذمتك أو اللاحقات بالمشركين المرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه. يعني لو أن امرأة كانت كافرة وزوجها أسلم خلاص انفسخ نكاحها كذلك مع زوجها، وكذلك لو أن امرأة مسلمة تحت مسلم ثم ارتدت كذلك انفسخ نكاحها. واسألوا أي اطلبوا ما أنفقتم عليهن من المهور. هذه مسألة هي مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة لو أن المرأة أسلمت، أحد الزوجين أسلم، امرأة أسلمت وزوجها كان كافرا، نعم جمهور أهل العلم يقولون لو أسلم في أثناء العدة ها ترجع له ترجع له. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام إلى أنها ترجع له إذا انتظرت ولو بعد سنوات إذا لم تتزوج. والدليل على هذا حديث رواه أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام رد زينب ابنته على زوجها أبي العاص بعد 6 سنين بالنكاح الأول، إن أسلم على 6 سنين فرضها ماذا؟ بالنكاح الأول. لكن جمهور أهل العلم يقيدون هذا بماذا؟ يقيدون هذا بالعدة، يقيدون هذا بالعدة إذا أسلم الزوج في العدة. أما إذا كان الزوجان كافرين فأسلما معا نعم يقرون على نكاحهم الأول أن نكاحة الكفار صحيحة بشرط أن يسلم معا، ولا يتقيد هذا بالمجلس لأنه يصعب. نعم بل لو أسلم معا يعني دعوا أنهم أسلموا معا صح نكاحهم. واضح؟ لو كل هذا في خلاف بين أهل العلم في مسائل أحيانا نرى إذا يأتي شخص أن يسلم يسأل عن اسمه وعن كيف دخل الإسلام قبل أن ينفخ بشهادتين، هل في دليل؟ يسأل ماذا؟ عن اسمه وعن حياته كيف دخل الإسلام وثم لا الأولى أن يصار الأولى أن يبادر الأولى أن يبادر أن يبادر إلى نطق بشهادتين أولا ثم يسألوا عن هذا، لأنه قد يموت في هذه اللحظة. يعني من جاء مسلما وأراد أن يسلم لابد أن يعجل الإسلامي. فأنكحة الكفار صحيحة، خلاصة الكلام يعني أنكحة الكفار صحيحة بشرطين. الشرط الأول أن تكون صحيحة في اعتقادهم، يعني هم مثلا نصارى فيعتقدون أن النصارى لابد أن يتزوجوا في الكنيسة، فلم يتزوجوا في الكنيسة لما تزوجوا في القانون المدني، هذا النكاح باطل. واضح؟ الشرط الثاني أن يكون قد عقد على امرأة لا تحل له في شريعتنا، يعني مثلا كان مجوس والمجوس يبيحون نكاح الأخت فهذا نكاحهم باطل. واضح؟ هذا معنى نكاح الكفار صحيح بهذين الشرطين. طبعا الشرط الثالث ذكرته هو أن يسلم معا، أن يسلم معا، فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فنكاح صحيح ويقرون عليه يقر عليه الكفار. طيب قال واسألوا اطلبوا ما أنفقتم عليهن من المهور في صورة الارتداد ممن تزوجهن من الكفار. يعني لو ارتدت وذهبت إلى الكفار ماذا تفعل؟ تطلب المهر من ممن تزوجها من الكفار. وليسألوا ما أنفقوا على المهاجرات كما تقدم أنهم يؤتونه، يعني كما أنهم يأخذون المهر منكم أنتم أيضا تعطونهم المهر، ذلكم حكم الله يحكم بينكم به والله عليم حكيم. نعم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم أي واحدة فأكثر منهن، وإن فاتكم شيء من أزواجكم أي واحدة فأكثر منهن أو شيء من مهورهن بالذهاب إلى الكفار مرتدات فعاقبتم فغدوتم وغنمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا لفواته عليهم من جهة الكفار. يعني لو أن زوجتك ارتدت، لو أن الزوجة ارتدت، لو أن الزوجة ارتدت، الزوجة ارتدت ولم تعطيها المهر لم يعطك من تزوجها المهر، وأنتم بعد ذلك غنمتم مالا، غنمتم مالا منهم. نعم، فلكم بعد ذلك أن تعطوا هؤلاء الأزواج الذين أزواجهم المهر من الغنيمة قبل قسمتها. نعم، وهذا الحكم منسوخ عند أكثر أهل العلم. نعم، قال: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من إعتاء الكفار والمؤمنين، ثم ارتفع هذا الحكم إلى نسخ. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، كما كان يفعل في الجاهلية من وادي البنات، أي دفنهن أحياء خوف العار والفقر، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج، ملقوط يعني لقيط، نعم، ابن زنا، وصف بصفة الولد الحقيقي، فإن الأمة إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها. هذا مبني على ماذا؟ مبني على مذهب الشافعي، لأنه شافعي. انظر ماذا يقول، قال: ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج، ووصف بصفة الولد الحقيقي، لأنهم يرون أن الزنا ليثبت الولادة، أن الزنا ليثبت الولادة، واضح؟ فإن الأمة إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها كالولد الحقيقي. ولكن الصحيح أن ابن الزنا، نعم، تثبت به الولادة إذا استلحقه الزوج الزاني، إذا استلحقه الزاني. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذا مذهب شيخ الإسلام وإسحاق بن راهويه، خلافا للأئمة الأربعة. واستدل على ذلك من قال بهذا؟ شيخ الإسلام استدل بحديث من؟ حديث من؟ جريج. ما هو حديث جريج؟ ماذا فيه؟ جريج الراهب عندما زنى بالمرأة، زنى الراعي بالمرأة، ها، واتهموه بالزنا، ضرب الغلام وهو صغير، قال له: يا غلام، من أبوك؟ ما هو أبوه هذا ذلك، فأثبت الأبوة، أثبت الأبوة. فإذا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومسألة من هذا مسألة ولد الزنا، هل يمكن أن يلحق بالزاني أم لا؟ لما الأربعة يقولون لا يلحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولد للفراش وللآية للحجر. أما شيخ الإسلام ابن تيمية وإسحاق النرهوي يرون أنه يلحق بالزاني إذا لم تكن المرأة فراشا، المرأة ليست آمة وليست متزوجة، يعني كانت غير متزوجة، وطالب به الزاني ينسب له، ينسب له ويكون ولده. هذا الشرط ذكرتها، ألا تكون فراشا، يعني لا تكون زوجة أو آمة، والزاني يستلحقه. وهذا فيه تيسير في هذا الزمان، يعني الآن في هذا الزمان لو أن امرأة نسأل الله العافية زالت مع رجل ثم ولد ولدا، عند الأئمة الأربعة لو تزوجوا هذا ولد لا ينسب إلى الأب أبدا، لكن عند شيخ الإسلام لو يمكن أن يتزوج ويمكن أن يستلحقه الأب ينسب إليه، فيكون ابن له، فيكون ابن له. ومن يعني الشيخ يقول إذا كان ولد هنا لا يهتم به ولا يكون إماما يصلي بالناس، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولد الزنا شر الثلاثة، فأهل العلم حملوه على ماذا؟ على أنه إن عمل بعمله، إن عمل بعمله، لأنه لا تزل وزيرة النذر أخرى، لا تزل وزيرة النذر أخرى. قال: فبايعهن، قال: ولا يعصينك في معروف، هو ما وافق طاعة الله عز وجل كترك النياحة وتمزيق الثياب وجد الشعور. كنا في الجاهلية يحلقن الشعور عند الموت، وشق الجيوب، وخمش الوجه، تجرح وجهها بأظافرها. فبايعهن فعلا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالقول، ولم يصافح واحدة منهن، واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم هم اليهود قد يئسوا من الآخرة، أي من ثوابها مع إيقانهم بها. هم يوقنون أن هناك عذاب وحساب، لكنهم يوقنون أنه ليس لهم نصيب فيها، أن عنادهم النبي مع علمهم بصدقه. كما يأس الكفار الكائنون من أصحاب القبور، أي المقبورين من خير الآخرة، إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا، وما يصلون إليه من النار. إذن يأس الكفار من أصحاب القبور، من هنا بيان الجنس، من هم الكفار الذين يأسوا؟ الكفار الذين ماتوا، المقبورين. وقيل في الآية: كما يأس الكفار من أصحاب القبور، أما كما يأس الكفار الأحياء أن يجيبهم أصحاب القبور، والمعنيان محتملان. هذا من أصحابه بيان الكفار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.